لكن عندما نزيد كلمة جازما نخرج به الخطاب المقتضي من المكلف فعلا غير جازم الذي هو المندوب. وهذا معنى قولي هنا ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما، أي خطاب الله المقتضي من المكلف فعلا جازما يسمى عندهم بالواجب أو يسمى إيجابا. ثم قال وغيرهن أي الخطاب المقتضي من المكلف فعلا غير جازم يسمى بالمندوب. والندب في اللغة هو الدعاء، يقال ندب فلان فلان بمعنى دعاء. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم في النائبات، ما هي النائبات؟ إيه؟ المصائب والحوادث والنوادر. إذا جاءهم أخ لهم يسألهم في النائبة لا يقولون له ائتنا ببرهان على أنه قد نزلت بك نائبة، بل يعطونه ويمدونه. لا يسألون أخاهم في النائبات حين يندبهم، حين يدعوهم تعالوا يا قومي تعالوا يا قومي، بل يستجيبون ويهبون من غير أن يقولوا هاتي دليلا. وهذا دليل على مدحهم بماذا؟ للكرم والجود وفرط الشجاعة والكرم. ثم قال ومترك عرفناه نعم كذلك عرفناه في الاصطلاح، قلنا بأنه المقتضي للمكلف فعلا غير جازم. القسم الثالث وهو ما يسمى بالحرام، والحرام معناه في اللغة هو الممنوع. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناه، ما معنى حرام هنا؟ معنى ممنوع. ومعناه في الاصطلاح وخطاب الله المقتضي للمكلف تركا جازما، والخطاب الذي اقتضى من المكلف أن يترك شيئا وكان هذا الاقتضاء جازما وليس فيه خيار. وأمثلته كثيرة. وأما إذا كان هذا الخطاب الذي اقتضى من المكلف تركا غير جازم فإنه يسمى بماذا؟ بالمكروه. يسمى بماذا؟ بالمكروه. طيب، ثم هذا المكروه عند المالكية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمونه بالمكروه، والثاني يسمونه بخلاف الأول. والفرق بينهما عنده أن ما ثبت بدليل خاص، أي ما ثبت النهي عنه بدليل خاص فهو مكروه، وما ثبت النهي عنه بماذا؟ بما يفهم من الطلب غير الجازم فهذا يسمى عندهم بخلاف الأولى. هذا يسمى عندهم بخلاف الأولى. إذن ما ثبت النهي عنه بدليل خاص أي يسمى مكروه، وما ثبت النهي عنه عن طريق فهمه من النص الذي تضمن طلبا لشيء غير جازم هذا يسمى عندهم بماذا؟ يسمى عندهم بخلاف الأولى. مثال الذي ثبت بدليل خاص، الله مثاله نعم نعم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. دليل آخر أو مثال آخر، نعم نريد مثالا آخر الذي فيه النهي بنص خاص. قال الله تعالى لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا مكروه، يعني تكره النفقة في سبيل الله من المال إيش؟ من المال غير الجيد، من المال غير الجيد. طيب، وأما ما ثبت بدليل غير خاص فمثاله الله مثاله نعم نعم يعني من ترك مثلا صلاة الفجر فهو إيش؟ فقد وقع في خلاف الأول، أو ترك السنن الرواتب فقد وقع في خلاف الأول، لأن هذا النهي لم يثبت بدليل خاص، وإنما ثبت بما فهم من النص الدال على طلب شيء غير جازم. طيب، هذه كم؟ هذه أقسام الخمس. القسم السادس وهو المباح. المباح هو ما خير فيه الشارع، ما خير فيه المكلف، لم يطلب منه إيجاده ولم يطلب منه تركه. بقيت لنا أمثلة هذه الأقسام أو الأقسام الأربعة، لأن القسم الرابع أو الخامس مثلنا لهم. مثال القسم الأول وهو الواجب، مثال القسم الأول وهو الواجب. تفضل. لا الواجب كيف؟ كيف تبني العكس؟ نعم. نعم. مثال التقوى المأمور بها في الآية الكريمة. مثال ثاني. نعم. إيه؟ إيش هو؟ ما هو الواجب هنا؟ تفقه في الدين. نعم. هذا واجب كفائي. إذا قام به البعض فقط طلب عن ذلك. نعم. الصيام. يلا القسم الثاني وهو المندوب. نريد أمثلته. يلا. نعم. السواك. إذن السواك. مثال ثاني للمندوب. نعم. تفضل. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. خير صلاة العشاء. إيه. نعم. لولا أن أشق على أمتي. صحيح. مثال القسم الثالث وهو الحرام. القسم الثالث وهو الحرام. مثال. نعم. الزنا. مثال القسم الرابع. الرابع انتهى. عن سبل الثوب. عن سبل الثوب. هذا يدخل في القسم الثالث. هذا حرام. نعم. من أصل في النهي والتحريم. هذا أيضا من القسم الثالث اللي هو الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. نعم. الحديث بعد العشاء. يعني تمام. هذا مثال للمكروه، كان يكره الحديث بعد العشاء، هذا مثال للمكروه. طيب، أما القسم السادس الأخير فهو المباح، والمباح مثلته كثيرة، منها الأكل والشرب وما إلى ذلك. طيب، هذه هي الأقسام التي انقسم إليها الحكم الشرعي، وهذه الأقسام كما رأينا كلها مستفادة من أدلتها التفصيلية، وهي داخلة في التعريف الذي سبق ذكره، وهو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية. إذ الأحكام جمع حكم، والمقصود بالأحكام الشرعية الواردة في هذا التعريف هي الأقسام الخمسة أو الستة: الوجوب، المندوب، الحرام، المكروه، خلاف الأولى، المباح. العلم بالأحكام الشرعية العملية. هذه الأحكام، إذن عندما نعلم حكما شرعيا مستفادا من دليله التفصيلي، فنحن قد دخلنا في ذلك التعريف الذي سبق ذكره. هذا الحكم الشرعي إما أن يكون واجبا كمعرفتنا للصلاة والصيام والحج والزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، والواجبات كثيرة جدا، وكذلك عندنا نعلم مسألة حرمها شرع الله عز وجل من دليلها التفصيلي، وذلك كالزنا والخمر والتجسس وقطيعة الرحم والتفريق بين الأمة وما إلى ذلك، كل ذلك يعتبر من الأحكام الشرعية، وكذلك قسم المكروهات، وكذلك قسم ما يسمى بخلاف الأولى عندهم، وكذلك قسم المندوبات، وكذلك قسم المباحات. أي هذه الأقسام أكثر؟ أي هذه الأقسام أكثر؟ المباح. المباح أكثر، دائرة المباح أوسع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. طيب، أي الدائرة أوسع، دائرة الواجبات أو دائرة المندوبات؟ أيهما؟ نعم، المندوبات. المندوب أوسع. لماذا كان المندوب أوسع، أوسع دائرة من الواجبات؟ نعم، أي نعم. وكذلك عندما نستقرئ الشريعة الإسلامية نجد باب الواجبات محصور وضيق، وباب المستحبات أوسع. كذلك أي دائرتين أوسع، دائرة الحرام ولا دائرة المكروه؟ نعم نعم، دائرة المكروه أوسع من دائرة الحرام. هذا باستقراء الشريعة، باستقراء الأحكام الشرعية تبين هذا. ثم قال إن شاء الله. نعم. أي نعم، الحكم الذي ينبني عليها، هل يعذبون أم لا يعذبون؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بلوغ الدعوة الرسول صلى الله عليه وآله، عدم بلوغ الدعوة يعتبر عذرا شرعيا. نعم، هو الحقيقة يكون مقيدا، مش يكون على إطلاقه، لا، لدى نسبة لهذا العصر هذا عدد كثير من الناس الذين بلغتهم الدعوة، عدد كثير جدا، ولكن هناك من يبلغون الدعوة أو بلغتهم الدعوة مشوهة. اللي بلغت الدعوة مشوهة هذا ما زال داخل في العذر، أي بلغهم الإسلام مشوه، لأن المستشرقين وأعداء الإسلام الآن يشوهون الإسلام للأجيال وللأتباع، ولذلك كثير منهم الآن دعوة الإسلام مشوهة عندهم، فهم بهذا مصدودون عن الإسلام. لذلك نقول ما زال إلى الآن كثير من الناس يعتبرون من أهل الفطرة ولم تبلغهم دعوة الإسلامية، وهم معذورون عند الله تعالى حتى في لغهم، ما زال إلى الآن موجود عدد كثير منهم، بل الشعوب الغربية أكثرها مغلل، مضلل من طرف الحاقدين عن الإسلام من طرف اليهود. نعم، ألم تراهم الآن ألا تراهم الآن يأتون بناس مشهورين ويؤجرونهم بأن يكتبوا ضد الإسلام، ويكون من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويشوهون الإسلام، قضية سلمان رشدي وما أشباه، هم كثيرون يشوهون الإسلام تشويها خبيثا، يريدون لذلك أن يصدوا الشعوب عن الإسلام. فهؤلاء ما بلغوا دعوة الإسلام. إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على تعريفات الأحكام الشرعية والوضعية لما بينهما من الارتباط، فإن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي. حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي، سبق لنا تعريف الأقسام الشرعية التي ينقسم إليها الحكم التكليفي، سبق لنا تعريف هذه الأقسام. وقبل ذلك سبق لنا مسألة فلسفية قد جر إليها حضور البحث في علم الكلام، وتناولها علماء الكلام وتبعهم في ذلك علماء الأصول. والبحث في هذه المسألة كما ذكرنا لا يبنى عليه حكم شرعي، لأن أمرها قد انتهى ولأن زمنها قد قوي. هذه المسألة ما هي؟ ما هي هذه المسألة؟ تفضل. لا نعم، الحكم للأشياء قبل ورود الشرع، أو حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذه المسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذا البحث في هذا المجال أو البحث في هذا المجال كما ذكرنا لا يبنى عليه مسألة فقهية، لأن زمن هذه الأمور قد انتهى كما ذكرنا. قلنا بأن علماء الكلام وتبعوا في ذلك علماء الأصول قد اختلفوا في هذه المسألة، يمكن أن نقول على قولين رئيسيين. القول الأول وهو الذي ذهب إليه الأشاعرة، يقول الأشاعرة إن الأشياء قبل ورود الشرع لا يمكن أن نحكم عليها بشيء، لأن العقل وحده لا يعرف أحكامه، ولكن المعتزلة ماذا يقولون؟ قالت المعتزلة بأن الحكم الذي في طرقه حتى يتطلع عليه في الأمور وأنه لا حصل العقل، فهو حصل العقل. يعني المعتزلة يقولون العقل يهتدي إلى معرفة حكم تلك الأشياء قبل أن يرد الحكم الشرعي، وعندما يرد الحكم الشرعي إنما يقرر ما اهتدت إليه العقول، ما عرفت العقول. عندهم الحكم الشرعي إنما يجيء مقررا لما عرفته العقول قبل وروده. وهذا كما ذكرنا يدل على أن المعتزلة قد أعطوا العقل أكثر مما يستحق، ولذلك كان العمدة عندهم في كل شيء، كان الحكم العقلي العمدة عندهم في كل شيء. وإذا تعارض النقل والعقل فإنهم يقدمون العقل على النقل. لكن المذهب الأول هو الصحيح، وهو أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تعرف حتى يرد شرع الله تعالى ليبين الحكم فيها، لأن الله تعالى هو خالق الأشياء والعالم بالصالح منها والفاسد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم تفرع عن ذلك أقوال سبقت لنا. ما هي هذه الأقوال؟ نعم، هو أن كل ما فيه مرض فهو حرام، وما فيه منفعة فهو حلال. نعم، هذا قوله، هذا قول أول من تلك الأقوال، أن حكم الأشياء الضارة التحريم، وحكم الأشياء النافعة هو الإباحة. وهذا قد حكاه المؤلف بقوله. نعم، القول الثاني من تلك الأقوال. نعم، نعم، القول الثاني من الأقوال التي تفرعت عن هذا القول، أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى قد أباح لعباده أن يتصرفوا في ملكه، ولا يبيحه لهم إلا إذا كان الأصل فيه هو الإباحة، إلا إذا أتى دليل من الشرع يحرم. قول الثالث. نعم، أن الأصل في الأشياء هو المنع. دليل هذا القول، يعني أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه غير جائز. يعني الذي يتصرف في ملك الله بدون دليل كأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، والتصرف في ملك الغير بإذنه غير جائز. القول الآخر الرابع القول الرابع الوقف، لا نقول الأصل في الأشياء الحلال ولا نقول الأصل في الأشياء الحرمة، وإنما نتوقف لأن الأقوال قد استوت عندنا، الدلائل قد استوت عندنا، وإذا تساوت الدلائل توقفنا، فلا نرجح دليلا على دليل آخر. الذي استوت عنده الكفتان ما استطاع أن يرجح كفة على أخرى، هذه أقوال أربعة، ولكن القول الراجح من هذه الأقوال هو ماذا؟ نعم؟ هو أن الأصل في الأشياء الإباحة. أيوة، هو أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى امتن على العباد بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ولا يمتن بمحرم. الله امتن على العباد بهذا الامتنان. ما هو هذا الامتنان؟ وأنه خلق الكون كلهم له، خلق الكون كلهم لهم، ولا يمكن أن يمتن الله تعالى العباد بمحرم. كما سبق لنا أيضا فيما سبق مسألة تكليف أهل الفقرة، كم ذكر المؤلف من حالة لأهل الفقرة، كم من حالة؟ الحالة الأولى نعم، حالة تكليفهم في الفروع، والحالة الثانية حالة تكليفهم بالأصول. ما الفرق بين الأصول والفروع عندهم؟ شو الفرق؟ وأن الفروع لا عدا التوحيد. نعم تمام، الفروع عندهم ما عدا التوحيد، والأصول يراد بها عندهم المعتقدات، المعتقدات كلها هي التي تسمى عندهم بالأصول، وما عدا المعتقدات من الأمور العباديات تسمى عندهم بالفروع. طيب الحالة الأولى قلنا ما حكمها؟ اتفق العلماء على عدم التكليف بالفروع. أيوة، اتفق العلماء على عدم تكليف أهل الفقرة بالفروع. لماذا؟ لماذا؟ نعم. إلا بدليل، وليس عندهم دليل، لا يكلفوا إلا بشرع، وليس عندهم شرع، لأنهم جاءوا بين رسول ماض ورسول آتي، لم يدركوا الرسول الماضي ولم يدركهم الرسول الآتي، فليس عندهم شرع يبين لهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. أما الحالة الثانية، إيش هي الحالة الثانية؟ ما حكمها؟ ما هو حكم هذه الحالة؟ الاختلاف حكمها أن العلماء قد اختلفوا فيها، قيل إنهم مكلفون وقيل إنهم غير مكلفين. ما دليل من قال بأنهم مكلفون؟ ما دليل من قال بأنهم مكلفون؟ قالوا بأن التوحيد يجب مجرد العقل، يدرك بالعقل. قالوا بأن توحيد الله تعالى يدرك بالعقل، يدرك بالفطرة، هذا هو دليل من قال بذلك. ودليل آخر أيضا عندهم، دليل آخر، دليل آخر هو الذي ذكره الإمام النووي، قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجاهلية في النار. أي نعم صحيح، ولا يعذبون إلا بتقييم الوزن. أيوة تمام، هذا دليل آخر، وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن أقوام عاشوا في الجاهلية بأنهم في النار، ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن عمرو بن لحي بأنه رآه في النار يجر أمعاءه، لأنه أول من سن لأهل مكة عبادة الأوثان، وأخبر بأحوال أخرى ووقائع أخرى، فلهم دليلان في المسألة، الدليل الأول عقلي والدليل الثاني نقلي. أما القول الثاني من القولين، القول الثاني من القولين ما هو؟ أنهم غير مكلفين بأصول التوحيد. ما دليل من قال بهذا القول؟ ما دليل؟ أن لأنه ليس لهم نبي ولا رسول يعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى. وهناك أدلة قرآنية تدل على هذا. من هذه الأدلة؟ ما وجه دلالة هذه الآية على قوله؟ شيء وجه الدلالة؟ أن الله تعالى يؤدي بسوء الكاتب بالفرع والأصول لأنه أطلق الذين لم يرسل إليهم رسول. كل من لم يرسل إليهم رسول فلا كل من لم يرسل إليهم رسول فلا يعذب فلا يعذبون ولا يثابون أيضا لا يعذبون ولا يثابون. وأطلق الله تعالى هنا في لفظ الرسول ولم يبين متعلقه ومن دلائل أيضا من الدلائل نعم ما وجه دلالة هذه الآية على عدم تكليف الكفار عدم تكليف أهل الفترة بتوحيد شوية. هو احتجاجهم على الله سبحانه وتعالى بأنه لم يرسل إليهم نعم واحتجاجهم على الله عز وجل يوم القيامة لأنه لم يرسل إليهم رسولا يعرفهم بتوحيده جل وعلا. فدليل أيضا ثالث من الأدلة فهم غافلون لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم. وجه دلالة الآية على هذا القول ما وجه دلالة الآية على هذا القول نعم إخباره تعالى بأنهم ما حصل لهم إنذار لم يحصل لهم إنذار لأنه لم يرسل إليهم رسولا. طيب ثم بعد ذلك تبين لنا قلنا أقسام الحكم التكليفي. الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى كم؟ إلى كم ينقسم؟ نعم ينقسم إلى خمسة أقسام. نعم ينقسم عند الجمهور إلى خمسة أقسام وعند المالكية ينقسم إلى ستة أقسام وعند الحنفية ينقسم إلى سبعة أقسام. الحنفية يقسمون الحكم الشرعي إلى سبعة أقسام. أولا الفرض ثم الواجب ثم الحرام ثم المكروه كراهة تحريمية ثم المكروه كراهة تنزيهية ثم خلاف الأولى ثم المباح. كم هذه؟ سبعة. زادت الحنفية على المالكية باسم ما هو؟ وهو نعم هو الواجب. زادوا الفرق بين الفرض وبين الواجب. الفرض والواجب والحرام والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية والمندوب إذن هي كم؟ نعم هي سبعة. سبعة هي سبعة. الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية وخلاف الأولى والإباحة هي ثمانية. هي ثمانية ليس سبعة ثمانية. إذن مالكية عندهم الحكم الشرعي ينقسم إلى ستة أقسام. زادوا على الجمهور ما هو؟ خلاف الأولى. خلاف الأولى. طيب القسم الأول. القسم الأول الواجب. ما معنى الواجب في اللغة؟ ما معنى الواجب في اللغة؟ سقوط الشيء لازما موضعه. سقوط الشيء لازما مكانه. عندما يسقط الشيء لازما مكانه نسميه في اللغة واجبا. والشاهد عليه يلا الشاهد عليه قال سبحانه وتعالى فإذا وجب جنوبه بمعنى سقطت لازمة المكانة. فإذا وجبت جنوبه أي سقطت البدن أو الإبل لازمة مكانة. إذا الواجب في اللغة ما هو؟ سقوط الشيء لازما مكانة. أما معناه في الاصطلاح معناه في الاصطلاح وخطاب الله المقتضي من المكلف فعلا على سبيل الإلزام. تماما نعم خطاب الله المتعلق بالمكلف أو الذي يقتضي من المكلف فعلا جازما أو فعلا على سبيل الإلزام. من يعرفه لنا بتاريخ آخر؟ بتاريخ آخر؟ نعم. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. تمام. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. مثل إيش؟ مثل الصلاة. فقد طلبها الله تعالى طلبا جازما. طلبها الله من المكلف طلبا جازما. القسم الثاني من الأقسام التي سبقت ما نعم نعم الندب أو المندوب. المندوب في اللغة معناه أو الندب في اللغة معناه الدعاء. ما هو شاهده من اللغة العربية؟ نعم تفضل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال بها. على شاهد في قوله حين يندبهم أي حين يدعوهم. ومعناه في الصلاح الشرع معناه في الصلاح الشرع ما طلبه الشارع من المكلف طلب غيره جاز. مثل يلا نعم تفضل. مثل أكمل مثل السواك مثل السنن الرواتب مثل الوتر مثل الفجر وما أكثر المندوبات. ما أكثر المندوبات. القسم الثالث من هذه الأقسام شو هو؟ الحرام. ما معنى الحرام في اللغة؟ ما الحرام في اللغة؟ هو الممنوع. ما هو شاهده؟ وحرام على قرية أهلكناها بمعنى ممنوع على القرية التي أهلكناها أن ترجع بعد هلكها. ومعناه في الشرح معنى الحرام في الشرح وما طلبه الشارع من المكلف تركه. ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الزمن. يعرفه لنا تعريف آخر صدق. ما نهى عنه الشارع نهي جازم. مثله والأمثلة كثيرة. نعم مثل الخمر والزنا والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما إلى ذلك من الأمثلة الكثيرة. القسم الخامس من الأقسام المكروه. ما معنى المكروه في اللغة؟ نعم المكروه في اللغة هو ما تكرهه النفس وتبغضه وتنفر منه. هذا معناه كما جاء ذلك في نصوص القرآن. جاء ذلك في نصوص القرآن وفي نصوص اللغة العربية هو كثير. ومعناه في الشرع مكروه معناه في الشرع. نعم تفضل. ما نهى عنه الشارع نهي غير جاز. ما نهى عنه الشارع نهي غير جاز. مثل ماذا؟ أمثلة كثيرة وقد سبقت. نعم نعم الحديث بعد العشاء السمر بعد العشاء. نعم والنوم قبل العشاء كذلك كما جاء ذلك في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء. طيب القسم الخامس. ما هو القسم الخامس؟ نعم خلاف الأولى. خلاف الأولى ما هو ضابط خلاف الأولى عندهم؟ نعم وما من يأتيه النهي بدليل نص عليه يفهمه من ضده. نعم وما فهم من ضده. خلاف الأولى ما فهم من ضده وضده هو الأمر. هو الأمر إذا أمر الشارع بشيء فمخالفة إذا أمر الشارع بشيء غير جازم فمخالفة ذلك الشيء غير جازم هو الذي نسميه خلاف الأولى. فهمنا؟ إذا أمر الشارع بشيء غير جازم فمخالفة ذلك الشيء غير الجازم هو الذي يسمى عندهم بخلاف إيش؟ بخلاف الأولى. إيه؟ نعم فترك صلاة الضحى مثلا يعتبر خلاف الأولى. فترك صلاة الضحى يعتبر خلاف الأولى لأن ترك صلاة الضحى لم يرد فيه نص خاص وإنما استفيد من الأمر بضده على سبيل الاستحباب. القسم السادس. نعم المباح. ما معنى المباح في اللغة؟ نعم هو الجائز. معنى المباح في اللغة هو الجائز. يقال أبحت بستاني لابن السبيل ليأكل منه بمعنى أجزت لابن السبيل أن يأكل منه أن يأكل منه. أما معناه في الشرح مش معنى المباح في الشرع تفضل. ما خير فيه الشارع، أي ما قال ما لم يأمر به الشارع ولن ينهى عنه، ما لم يأمر به ولن ينهى عنه، فكل ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه فيسمى مباحا. يعني قلنا أي هذه الأقسام أوسع دائرة؟ أيها المباح أوسع دائرة من الأقسام الأربعة، ولذلك قال العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب بقي لنا أن نعلم ما الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء، ما الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء؟ الفرق بينهما هو أن النص الشرعي، النص الشرعي الوارد بالأمر ولا الوارد بالنهي، هذا يسمى عند الأصوليين بالحكم الشرعي، وأما الحكم الشرعي عند الفقهاء فهو ما يترتب على ذلك النص الشرعي، ما يترتب عليه من حكم، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها، ما يترتب على النص الشرعي والذي يسمى الفقهاء ماذا؟ بالحكم الشرعي. مثلا قول الله تعالى أقيموا الصلاة، هذا اللفظ وهذا النص هو الذي يسميه الأصوليون بالحكم الشرعي، وما يترتب عليه، ما الذي يترتب عليه؟ وجوب الصلاة هو الذي يسمى عند الفقهاء بالحكم الشرعي. إذا أدركنا الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين وعند عند الفقهاء، لأنه سبق لنا تعريف الحكم الشرعي في الأصول، شو حكم خطاب الله. طيب عندما نقول أقيم الصلاة هذا خطاب الله المتعلق بالمكلف، من حيث إنه مكلف بالاقتضاء أو التخير، بالاقتضاء أو التخير. إذن هذا النص نفسه هو الذي يسمى عند الأصوليين بالحكم الشرعي، لأن تعريفه للحكم الشرعي يقتضي أن يكون النص نفسه هو الحكم الشرعي، ولكن ما يترتب عليه أو لا يترتب عليه من أثر أو ما ينتج عنه إيش هو الذي يسمى عند الفقهاء بالحكم الشرعي. يعني فهمنا الفرق بينهما. طيب والآن أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان ما يسمى عند الأصوليين بالبراءة الأصلية قائلا، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. أشار إلى الفرق بين البراءة الأصلية والبراءة الشرعية. البراءة الأصلية هي عدم التكليف بشيء من طرف الشرع، أو هي استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي الذي لم يرد في الشرع تكليف به، والذي نسميه بالبراءة الأصلية. مثلا الأصل هو عدم التكليف، الأصل هو عدم التكليف، فيرد دليل من الشرع يفيد التكليف، إذن هذا الأصل هو الذي نسميه أو يسميه علماء الأصول بماذا؟ بالبراءة الأصلية، ويسمونه كذلك بالاستصحاب العدمي، يسمونه بالاستصحاب العدمي، ويسمونه كذلك بالإباحة العقلية، يسمونه بالإباحة العقلية، يسمى بالإباحة العقلية، ويسمى بالبراءة الأصلية، ويسمى بالاستصحاب العدمي. طيب فكل ما كان أصله عدم التكليف فإنه يسمى بالبراءة الأصلية، ولذلك فإن رفع البراءة الأصلية لا يدخل في دائرة النسخ الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. يعني رفع البراءة الأصلية لا يدخل في دائرة النسخ، لأن النسخ إنما يكون للإباحة الشرعية وليس للإباحة العقلية. مثلا عندنا الأصل في الصيام قبل أن يشرعه الله تعالى هو عدم الوجوب، ثم أوجبه الله تعالى. فعدم الوجوب الذي كان قبل مشروعية الصيام ماذا نسميه؟ بالبراءة الأصلية. ورفعه لمشروعية الصيام ماذا نسميه؟ بالإباحة العقلية وليس بالإباحة الشرعية. كذلك عدم وجوب الزكاة قبل مشروعيتها عشان نسميه براءة أصلية. وعندما رفع عدم الوجوب فإن هذا الرفع لا يسمى رفعا للبراءة الشرعية، أي لا يسمى نسخا، وإنما يسمى لماذا؟ يسمى رفعا للإباحة العقلية. إذن هذه الأشياء لا نسميها نسخا، إنما نسمي النسخ للأمور التي كانت ثابتة بالشرع ثم رفعت، هذه نسميها براءة شرعية أو إباحة شرعية، وما رفع بها نسميه ناسخا. مثل ماذا؟ نعم، مثل آية العدة، مثل آية العدة عندما رفعت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فرفع العدة من عام كامل إلى أربعة أشهر وعشرة يسمى رفعا للإباحة الشرعية، أو قول يسمى نسخ لأنه رفع للبراءة الشرعية وليس أو للإباحة الشرعية وليس للإباحة العقلية. وكذلك رفع وجوب الصدقة الذي كان واجبا على الناس إذا أرادوا أن يتناجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى رفعا للإباحة الشرعية، وبالتالي يسمى نسخا. إذن هناك فرق بين البراءة الأصلية و نعم والبراءة الشرعية أو الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. فما كان الأصل فيه عدم التكليف يسمى بالبراءة الأصلية، وما كان مكلفا به ثم نسخ يسمى بالإباحة الشرعية. والبراءة الأصلية دليل من الأدلة الشرعية، ولذلك يحتج بها في أبواب الشرع ولا يرفعها إلا دليل شرعي، لا يرفعها إلا دليل شرعي. إذن فإن البراءة الأصلية، ما معنى البراءة الأصلية؟ هي ما كان الأصل فيه عدم التكليف، أو قل هي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل شرعي يكلف به العبد، استصحاب العدم الأصلي. وهذا معنى قوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فلا تسمى بالشرعية. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن البراءة الأصلية والجواز والإذن كلها ألفاظ مترادفة تقال لشيء واحد، كما أن الإذن أيضا يطلق على الواجب ويطلق كذلك على المستحب ويطلق على المكروه. إذن في الإذن يطلق على البراءة الأصلية ويطلق على الشيء الجائز ويطلق على الشيء المكروه ويطلق على الشيء الواجب ويطلق على الشيء المستحب. إذن يطلق الإذن على الأحكام الشرعية السابقة ما عدا المحرم منها، فيقال في الوتر، يقال في الوتر ماذا؟ مأذون فيه، ويقال في الصلاة الفرضية مأذون فيها، ويقال كذلك للمكروه مأذون فيه، لأن الكراهة لا تنافي الجواز. ويقال